يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحد فأنت نور الهدى في كل كائناتي فأنت سير الندى يا خير محمدي الله الله الله الله فأنت حق الغياء كل خلق لم يولد ولم يلد يا من تفجرت الأنهار نابعة من أسبوعين فارا والجيش بالمدد كان في الحالتين.